بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بينت أيها الأحبة في الله، أيها الأخوة الكرام، بأن الزهد في الدنيا من علامات حقيقة الإيمان، وحقيقة الإيمان من أجلها خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لما؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي حقيقة الإيمان. فمن علامات حقيقة الإيمان الزهد في الدنيا، يعني بس توصل أو أي مسلم يصل إلى أن يدرك قيمة الدنيا التي نعيش فيها، معناتها إيمانه صار إيمان بالمستوى المطلوب. لأن الإيمان أيها الأحبة في الله كما تعلمون هو نور يدخل في قلب المسلم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا الكلام للمسلمين. وبين الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا: أو من كان مؤمنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هذا النور الذي تمشي به إن كنت على هذا المستوى، نسأل الله عز وجل لنا جميعا، هذا النور هو نور الإيمان. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وعمى القلب هو لانعدام النور. وقوة الإيمان في قلبك بحسب مستوى هذا النور، وعلى مستوى هذا النور تدرك حقيقة الأشياء. زي تماما يا أخواننا البصر والنور الظاهر، النور الإيمان نور باطن لا يرى، هذا النور نور ظاهر يرى، زي علاقة البصر بالنور الظاهر. يعني حتى لو كنت بصيرا ترى بأم عينيك، ولكن ما في نور خارج البصر، ما فيك تميز بين الأشياء. يعني تكون ماشي حافي أنت وحاطين لك أونصة ذهب على الأرض وبعتم، بصير بس ما في نور، انتو ماشي هيك عم بتحسحس زي ما بقولوا، بتلاقي اجرك ضربت بأونصة ذهب توجع منها، تفكرها حديدة أو تنكي، بتقوم بتسبها. ليه؟ حكمت عليها إنها أمر مؤذي، شيء مؤذي، كانت جرحت لي إجري. مين هالكذا اللي حاططها على الأرض؟ لأنك ظننت أنها مؤذية. ليه؟ مش شايف؟ ما عندك بصر؟ عندك بصر، إنما ما في نور. لما بتيجي الكهرباء تطلع فيها بتشوفها أونصة ذهب، شو بتعمل؟ ياريت كل 5 دقايق بتعور بأونصة ذهب، لأن النور قد توفر. وبل بحسب النور بتصير الرؤية، بحسب النور. يعني أحيانا بتكون في مكان يعني النور بسيط، هيك لمبة بطارية أو لمبة شمعة، بيجي واحد من مكان بعيد: السلام عليكم. مباشرة هيك بتطلع أنت بقول لك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل حول حبيب قلبي. في نور، في بصر، بس النور ضعيف. ما أدركت أنه اللي قال لك السلام عليكم بشار الأسد. لو أنت أدركت وفي نور حقيقي وشفت منخار وشكله، شو كنت قلت؟ لا سلام عليك ولعنة الله عليك وعلى والديك وعلى كل من يقف معك، وقريبا نراك أنت ومن معك في مزبلة التاريخ. سيتوا الدرس اللي عم نحكي فيها. إذن أيها الحبة في الله، لضعف النور، مش لضعف البصر، بصر موجود، بس ضعف النور ما قدرت تتميز بين العدو والصديق والحبيب. لذلك أغلى ما في الوجود هذا النور، نور الإيمان اللي هو حقيقة الإيمان، اللي هو المستوى المطلوب الذي خلقنا من أجله، ما خلقنا لشيء تاني، من أجله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني نحن في ميدان الدنيا من أجل تحصيل القلب السليم، والقلب السليم هو الذي استكمل صاحبه نور الإيمان فيه، اشتغل بلش ينور ينور ينور حتى تنور القلب. من علامات نور القلب الحقيقي نشوف بقى هلأ شو الزهد في الدنيا. من العلامات فيما يروى لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ورأى سيدنا حارثة رضي الله عنه مستلق في المسجد، أيقظه فسلم عليه وقال له كيف أصبحت يا حارثة؟ هون النبي عليه الصلاة والسلام لما بيسأل واحد كيف أصبحت، مش يعني كيف صحتك، كيف شغلك، كيف المرأة، كيف الأولاد، كيف البيت، كيف الأجواء، كيف الأشغال، لا، كيف أصبحت أي من ناحية الإيمان، يعني ما يبقى. فقال له حارثة أصبحت مؤمنا حقا. شو يعني أصبحت مؤمنا حقا؟ حسب الموضوع اللي عم نحكي فيه، شو يعني؟ شو يا شباب؟ حسب الموضوع اللي عم نحكي فيه، شو يعني؟ يعني اكتمل النور في القلب، يعني دخل النور إلى القلب فصارت الرؤية واضحة ما في ضبابية. قال له أصبحت مؤمنا حقا. فلذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه انظر ماذا تقول فإن لكل قول حقيقة. كل ادعاء يا بكون له حقيقة في دليل عليه وعلامات، يا أما بكون ادعاء كاذب. انظر ماذا تقول فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ما تقول؟ شو قال له للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا. أول شيء، أول علامة، قال له نفسي ما عادت ترغب بالدنيا. إمتين أنت ما بترغب بالدنيا؟ لما بتعرف قيمتها. إمتين بتعرف قيمتها؟ لما بيصير عندك بصيرة حقيقية تشوفها، تشوفها، تشوف حقيقتها، خلص ما إلى قيمة. يعني إذا أجا واحد مثلا موكب غير شكل وبعده فضوا الطريق وإجا الجيش قطع الطرقات وكذا، ونزل واحد معه شي 200 حارس وكرافات وتياب وطلع سأل عنك وين ساكن فلان، والله الطابق الثاني، وطلع معه هدية هالقد، ورقة هدية، الورقة لحالها حقها شي 10,000 ليرة الورقة، وطالع بهالهدية وتعبان وقال لك أنا حبيت هيك أقدم لك هالهدية. شو بتعمل أنت للوهلة الأولى؟ بس ما تنسوا الموضوع اللي عم بضرب فيه مثل، هات لنشوف بعدكم بالموضوع. ها؟ لا لا لا، مش حب الدنيا، حب الدنيا العنوان. لا قبل هالو سلا. ها؟ لا لا لا، قبل ايه نور الايمان. شو قلنا اخر شيء؟ بضرب مثل له حب الدنيا العنوان. لا بدي تفرجيني انك فايق الموضوع اللي اسبوع عم بحكي فيه. لما تدرك قيمه الاشياء كيف تتعامل معه. عم بضرب مثل بهذا الموضوع، ها جايب موكب وسكروا الدنيا وأذى وهدية، حق الورقة 10,000 ليرة أو 25,000 أو 100,000، مش دافع شيء من جيبتي، وطالع الزلمة وتعبان، وقال لك أنا إلك خصوصي جبت لك الهدية. كيف تتعاطى مع الموضوع؟ باهتمام بالغ. ليه زلمة الوزير فلان أو النائب فلان فجيب له الهدية وكل هالموكب، أكيد شيء كتير كبير. بس راح الزلمة من هون، فتحت الهدية، لقيت بقلب الهدية زمور تبع الزغارة. أوت أوت. كيف تتعاطى مع الموضوع؟ باهتمام باحتقار، مع أنه ظاهرها ما بيوحي أنه لازم تحتقرها، واللي جابها إنسان عظيم، ولكن لما فتحتها وشفت أنت ما في حقيقة هذه العلبة أدركت قيمتها. زمورة تبع حبة 50 ليرة، شو بدي أعمل فيها؟ أنا زلمي عمري 25 أو 35 أو 60 بمسك الزمور بمزمر فيه، فتحتقر ذلك وبترميه ورا ظهرك، ما له قيمة. نحن اليوم يا أخواننا نرى إلى الدنيا بظاهر الحواس، العيون، المذاق، شو منسمع من الناس، فلان أحواله باللهج، فلان نياله عنده سيارة كذا، بتسمع بتشوف مذاق، بتفكر هذا ظاهر الأمر. العلبة من برا، ورقة الهدية، عرفتوا كيف؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة. كيف الورقة الهدية زينة؟ زينة لها، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بدك تشوف هو بالداخل. فالمؤمن لما بيدخل نور الإيمان إلى قلبه، زي صاحبنا لما بيفتح علبة الهدية. إذا ما فتح علبة الهدية كيف حيتعاطى مع الهدية؟ بده يقعد شهر يحكي أمه وخالته وزوجته ورفقاته، تعرفوا هيدي فلان الفلاني جاب له هي، لك كذا، لك قد كبيرة هالقد. طب فتحتها؟ لا ما فتحتها، وجود افتحها أكيد، حاطط لي سد في الدولارات أكيد، حاطط لي ألماز، لك الزلم الفلاني سكروا الشوارع. بينما لما يجي الوقت تفتح العلبة بنور الإيمان أو الموت، يا نور الإيمان يا الموت، لأنه عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما بتقول رب ارجعون لعلي أحصل من الدنيا، بتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنا ما كنت شايف قيمة أعمال الصالحة. شو صلاة فجر؟ كنا نسمع إن والله صلاة فجر. شو حجاب؟ نسمع حجاب، تعليم، دعوة، إنفاق، جهاد، ألفاظ، بس شو بتعطينا؟ شو معطياتها؟ بس كنا نعرف ذهب، فضة، سيارة، فيلا، نسمع هذيك نعرف. فعند الموت بتكتشف، تفتح هذه العلبة بتشوف شو بقلبها. كان شغلة تافهة، ضيعت وقتي على الفاضي، اهتمت فيها كتير بدون قيمة. لذلك ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، بس يدخل ويتمكن من القلب تتضح الرؤية، تفتح العلبة تشوف فيه زمور. عشان هيك حارس شو قال له؟ إيماني صحيح وقوي وحقيقي. قال له النبي وين دليلك؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا، خلاص ما عاد إلى قيمة عندي. يعني معناته استوى عنده الحجر والذهب، في قلبه الحجر والذهب سواء، عزفت نفسي عن الدنيا. وأسهرت ليلي، بالليل في محل بسهر، بس ما بسهر على ورق الشدة، ولا بسهر على طق الحنك والتلفزيون، بسهر في قيام الليل وتلاوة القرآن أو التدبر أو التفكر في خلق السماوات والأرض أو في طلب علم أو أمر ضروري لمستقبلي. وأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، بالليل بعطش حالي بشو؟ بالصيام، صيام النافلة. وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، هلا كأني شايف العرش بعيوني. وإلى أهل الجنة كيف يتزاورون، وإلى أهل النار فيها يتعاون. كيف عم تعذبوا ويصرخوا يا مالك يا مالك يا مالك من شدة العذاب. بقول لك يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، خلص يرجعنا عدم بس يتخفف عنا العذاب. ربنا عز وجل بيزيدهم من العذاب، كلما نضجت جلودهم، كل ما جلود احترقت احترقت لمات الإحساس فيها، توصل لمحل بطل في إحساس، مات الإحساس، كل الأعصاب اللي بتخليك تحس بأي شيء بيحترق الجلد، بيحترق بيحترق من النار، بيموت الإحساس. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تصور المشهد يا أخوان. حارس عم بقول هذا الشيء اللي بنسمعه في القرآن، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، شجرة بجهنم تنبت من أصل الجحيم، من الدرك الأسفل من النار، الدرك السابع في النار اللي وقودها الناس والحجارة، من هناك بتتغذى وبتطلع الشجرة الضخمة جدا في نار جهنم، ولها فروع في كل دركات جهنم والعياذ بالله. طلعها الثمرة اللي إلها كأنه رؤوس الشياطين، زي صورة الشيطان، هي أقرف صورة والعياذ بالله. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. كنا عم نسمع سيدنا حارسة كان يسمع، بس نور الإيمان دخل قلبه صار تيدي ما يسمعها بس كأنه عم بيشوفها. فإذا شو قال له باختصار؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا، أدرك قيمة الدنيا وما عاد له نفس عليها، ما بيهتم فيها كتير، على قدها يعني مش كتير. عزفت نفسي عن الدنيا في ظاهرة يا أخوانا، ما بعرف إذا هلأ طرحت عليكم بتساعدوني فيها. بتلاقوا كتير من الأولاد، أولادنا ما بحبوا الأكل، الأكل طبخ وما الطبخ وكذا. شو رأيكم مزبوط؟ في كتير أباء بعينه أنه يا بي قال يا أخي لك صحتك مزبوط. هلأ في أولاد بيخلقوا بلدوزر يعني الخشبة بيأكلوا، بس هذه الظاهرة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. في مناطق من العالم الإسلامي ما بيعرفوا شو يعني شبرقان، ما بيعرفوا. لك يعني خرجية، اليوم الخرجية للولد شو من أوجب الواجبات. في ولد بعيش عندك ببيتك ابنك كذا بدون شيء اسمه خرجية مصروف، يعني يروح يشتري ويتشبرق، سميه شبرقان، بروح بيتشبرق. في ناس مسلمين ما بيعرفوا بحياتهم الشبرقان، يعني امه اذا بده تكرمه او بيه اذا بده يكرمه شو بيعمل؟ بحط له رز، بس رز مسلوق لا يشبع. هذا كل شو عم بيعملوا؟ عم بيشبرقوه رز لا يشبع. مثلا في بعض مناطق في الهند وباكستان وبنغلاديش والصومال ما في منها هيدي رز ليشبع، خلص هل أدي رز هدول هني اللي لك. فبيسكين بيكون عم بيأكلهم كأنه عم بيأكل بوزة أول ما بتنزل بموسمها، عرفتوا كيف؟ ما في مصروف. فاليوم يا أخواننا الأكل بالنسبة لأغلب أولادنا لا يعتبر شبرقان. الأكل شو يعتبر؟ مش بس واجب، شو يعتبر؟ إكراه، إكراه. في أميات بتقعد بتبكي هي عم تطعم أولادها، ما بدي ما بدي، ويقعد يبكي والهول الصغار ما بدي ما بدي، ويقعد بصوت وهي لك يا حمار لكل مشان تكبر لك كذا، بتعمل مستحيل معه مشان الطعميه. مع أنه هذا الأكل يا أخوانا أكل شهوة الأكل. طيب شو السبب؟ إذا واحد هلأ منكم قافرني شو بقول لي أنت ساعة بتاخدنا أقصى اليمين ترجع بتزتنا بمثل بغض، مش ما بتضيعنا. لا، إذا موجه معي ما بتنام. ها؟ الأكل اللي له قيمة عند الجوعان عند أولادنا ما له قيمة، عند أولادنا ما له قيمة. ها هي الدنيا. عزفت نفسي عن الدنيا عند الجوعان، ما فيك تقول له الأكل ما له قيمة. كنا باليمن عم ننتقل من منطقة لمنطقة يا إخواننا، اليمن هيدي أصل العرب. قعدنا هيك بسموه مطعم، بس هو مكان للتعذيب يعني، ريحته طالعة وحالة ما في فقر وتعتير وغبير ووساخة. قعدنا ناكل لقمة هيك وجايبين معنا نحن لبنة كبكبة من هون، فحطينا شوي بالصحن لبنة عم ناكل، بقي حبتين لبنة. والله العظيم واحد عمره بالشيء تقريبا شي 65 سنة قاعد على جنب هيك عم تطلع فينا، والشباب هيك فريخات وعشرينات كلهم عم يبرموا يطلعوا علينا. نحن فكرنا عم يطلعوا علينا انه اشكالنا نحن شوي بتفرق عنهم، تقريبا مش عم يطلعوا علينا، طلعوا على الصحن حيبقى في شيء ولا لا. شيء امنا وبقي فيه كتلتين لبنه، هجموا عليهم صاروا يتخانقوا يدفشوا الختيار والختيار يدفشوا. والله العظيم منظر ببكي، منظر ببكي. مين اليوم من اولادنا تعال تعشى لبنه؟ قوم لف لك لبنه الصبح، بيروح بلا اكل ولا ياكل لبنه لانه بيعتبرها عذاب. امتين بيفكر ياكل؟ اذا جاع وبده يتمزرط بلا مؤاخذه يعني بكلمتي، يعني بده يشيل اسكالوب ونجتس وفاهيتا وكل اسماء ما انزل الله بها من سلطان. شو اشبه البصاره؟ انقرضت. بعد في حدا بياكل بصاره؟ انقرضت. وانا ما باكل اصلا. تعرفش البصاره؟ تعرفوش البصاره؟ ملوخيه وفول مطحونين هيك بتنعمل بطريقه زي مجدره. انتوا خلص نحن جيلنا خيي تعون الستة تعون الثلاثينات بيعرفها. المهم هون الشاهد اخواننا، لو ضحكناكم بس المهم توصل الفكره. الشاهد هون ها هي حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا بتشوفها عند الشبعان. شو يعني؟ لقد ما في دنيا دنيا دنيا ما عاش إلى قيمة، ما عاش إلى قيمة، بتلاقيه عم بيأكل من غير نفس. يا أخي ما ها هي الدنيا. يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. يعني اللي بتأكله بلا مؤاخذة تصرفه على المجرير، ولبست فأبليت. ها متاع الدنيا ملخص يعني. فإذا لما بيدخل نور الإيمان إلى القلب تعرف قيمتها، تتعامل معها على هذا الأساس. زي ما ابنك بيتعامل مع الأكل، حط له بامية، حط له ملوخية، حط له فاصوليا، حط له قصاصة، حط له هذا الأكل، ها تأكل. شو رأيك؟ شو بيصير؟ بامية، ملوخية، فاصوليا، بصير عذاب. ها هي الدنيا. بس الجوعان اللي عم بتوجع من الجوع شمموا ريحة الفاصوليا، بس شمموا ريحة الفاصوليا على لحمة مرأة. امبارح شو طعميتكم تذكروني؟ فول. اليوم فاصوليا، كل حبوب بحبوب. يلا خليها أهليكم تنبسط، تيجي على البيت حاصر وتفضل. شو بتاخذ في المسجد؟ ساعة بطعمينا فول، ساعة بطعمينا فاصوليا. إذن الجوعان فبتلاقي عنده شره، ايه بدي. هكذا الدنيا أيها الحبة في الله، بس بشرط يدخل النور، نور الإيمان إلى قلبك، تدرك حقيقة الأشياء. من هون حارسة قال له أنا أصبحت مؤمنا حقا، إيماني صحيح قوي. هكذا أيها الحبة في الله يقول حارسة، عزفت نفسي عن الدنيا. من هون لما قال لهن عزفت نفسي عن الدنيا، هيدي علامة الزهد. قال له أضمأت نهاري أو أسهرت ليلي وأضمأت نهاري، الاستعداد للآخرة، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، التفكر في الآخرة والإنابة إلى الآخرة. بالأخير شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه؟ قال له أنت امرئ نور الله قلبك. شفتوا كيف؟ أنت امرئ نور الله قلبك، عرفت فلزم، عرفت فلزم، هيدا المستوى المطلوب خليك عليه. ما في أيام طلعوا على بدر، حصلت معركة من غير ترتيب، استشهد حارسة، اجت أمه عند النبي تقول يا رسول الله أخبرني عن ابني حارثة قتل في بدر، إن كان في الجنة أصبر، بالجنة في أحلى من هيك؟ طول بالي، شو بأثر؟ أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، وغدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة، والعمر كله ساعة. صح الفراق صعب، ولكن بالنهاية لما بتواسى حالك أنه هلأ ابنك سبقك على أفضل مكان، زي ما واحد مثلا عايش أخواننا هو ومرته وولاده وسبع أولاد وأحوال بغرفة، وابنه الله أكرمه اجته منحة وشغل برا وبيعطوه فيلا ملك، لكل فرد بالبيت غرفة وحمام خاص وكذا، فلما بروح ابنك وبيسبقك على هداك المكان ليزبط كل ورق شهر شهرين يبعت وراكم، تبقى زعلان؟ وبالعكس فرحان، ضحكتك لهون وما قعدت مع أصحابك رفقاتك مشو بقى مبسوط، والله الحمد لله الله فرج بعد ما كنا في غرفة، يا ابني الله يرضى عليه الله يوجهه له كل خير، سبقنا على قطر، لا أنا منطقة أحلى وأنا منطقة أحلى، سبقنا على حما بإذن الله، سبقنا على حما ومدبر فيلا غير شكل وبيت ولاك الصور ولاك كذا، وبتكون فرحان فرحان ابنك مش عم بتشوفه كل يوم الصبح؟ ايه فرحان، ليه؟ وقت بسيط وبالحق، هيك نحن في الدنيا وقت قصير وبنلحق، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فما كتير تحسب انه والله الفراق وكذا، نحن هلأ فرقنا أحبة لإلنا، خينا صلاح القطب الله يرحمه، فرقنا خينا أحمد هاشم، فرقنا الله يرحمه شاب أول طلعته، فرقنا أبو صلاح الله يرحمه وعلي إبلاوي وزوجته، وفرقنا إبراهيم الخطيب الله يرحمه، ومؤخرا فرقنا خينا لبنان وعلي الله يرحمه إن شاء الله، بس يعني عسانا أن نقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه ومن فارقنا من أحبابنا، هيدا الحقيقة، غدا الدنيا ساعة، إذا بتحسبها هيك بتواسي نفسك وهي الحقيقة هيك. فمن شانك يا أخواننا، قال له عزفت نفسي عن الدنيا، كنت أقول شغلة أم حارسة شو قالت؟ قالت له يا رسول الله إذا كان في الجنة شو بعمل؟ بصبر، بصبر حالي ما هي الوقت بسيط، وإن كان في النار أبكي، أجتهد عليه بالبكاء. شو بصبر حالي؟ خسرته بالدنيا وصار في فراق ورايح النار، هيدا البلا، هيدا البلا. البلا لما تروح تعزي واحد وتعرف إنه اللي مات ما بصلي فلا صدق ولا صلى، البلا لما تروح عند واحد وتعرف إنه اللي مات كان يكفر، كان الكفر على لسانه، كان موالى الفسق والفجرة، كان موالى الفسق والفجرة، مات مخمور والعياذ بالله، مات ببيئة عاطلة، مات كان يصد عن سبيل الله، مات كان ينفق ماله في الحرام، هون البلاء، هون الكارثة، هيدا الكارثة. شو في يعمل له بيو؟ شو في يعملوا له أولاده؟ مش يعملوا له شيء، فيونش يعملوا له شيء. النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعة كبرى وشفاعة خاصة لأمته، بل لأصحاب الكبائر من الأمة إذا إيمان صحيح، إذا إيمان صحيح، وهذا صعب مع الكبير. ولكن النبي ما بيتعرف على اللي ما توضى وصلى لله، ما بيتعرف عليه. شايف لو يعود نسبه بشكل صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، مات ما بيصلي النبي ما بيتعرف عليه. هذا اللي بينبكى، وانا ابكي وانا، لانه خلاص كارثه. فقالت له اذا في النار اجتهد عليه بالبكاء. قال يا ام حارثه، ان في الجنه جنان. الجنه مش محل واحد والكل يعني انا وانت وكلنا طبقه واحده، لا، ان في الجنه جنان، وان ابنك قد اصاب الفردوس الاعلى. منا بتتفجر ينابيع الجنة وبتنزل على سائر ربوع الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل الفردوس، اللي هو كل طبقات الجنة ما بتشوفنا ولا بتطلع فينا. فردوس كل اللي بالجنة، هذا اللي عنده قصر له 500 باب من ياقوتة واحدة في السماء، ياقوتة حمراء موشحة بأخضر لها 500 باب، على كل باب 500 دار، تفوت من باب تلاقي 500 دار، وهي لها 500 باب، وفي كل دار 500 غرفة، وفي كل غرفة 500 سرير، وعلى كل سرير فرش مرفوعة وكواعب أترابة. لك الصغار بيضحكوا بيضحكوا، والشايبة لك الشايبة لك، يا زعرانين انت يا زعرانين. هذا اللي قاعد مثلا بوسط الجنة وقاعد بهاك ياقوت، بهاك ياقوتي واحدة. شوف واللي بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، بقول لك لا يرى بعضهم بعضا. ما في انه هلا هو عند درتي هون الحورية اللي هون، وامتين بيجي بعد كم عشر سنين او 100 سنة او 500 سنة. لا، ربنا بيكون خلق لها شغل، مبسوطة وفرحانة وما بتشعر بغيرة ولا بشيء، وتمام، وعم تتحسن أخلاقها وبتحسن جمالها بغيابه. بس يجي عليها بتفاجأ، بقول والله لقد ازددت بعدي حسنا وجمالا، فتقول له وأنت كذلك ازددت بعدنا حسنا وجمالا، مرحبا مرحبا. فبتطلع فيها، بتطلع فيه 10 سنين، 10 سنين بس هيك نظرة، ليمروا 10 سنين بخلص. 10 سنين، عرفت كيف؟ ما في غل، ما في حسد، ما في غيرة، ما في شيء مزعج. هول اللي بيكونوا بهذا المقام في الجنة، نحن لما منكون إن شاء الله بالفردوس ما بيطلعوا فينا. فهمتوا؟ ما فهمتوا؟ ولا بيعبرونا ولا بيطلعوا فينا ولا بيشوفونا. ليه؟ لأن مقام أهل الفردوس وعدن ينظر إليهم سائر أهل الجنة كما ننظر إلى النجم الغابر في السماء. أنت هلا شو بتعمل؟ بتطلع بالنجمة. انسى العلم الحديث، خبرنا حجم النجمة. روح عند جد جد جد جد جد جد جد جدك، لما كان يطلع بالنجمة شو يطلع؟ ها؟ كم مرة تطلع على الحمارة اللي بيركبها، وكم مرة تطلع على النجمة؟ يمكن مرتين ثلاثة بحياته تطلع على النجمة، وباقي حياته على الحمارة والأكل والشرب وزوجته إلى آخره. مين بيطلع؟ بيعبر على النجمة؟ نقطة مضواه وبالليل تبين. بيعرف شو فيه بالنجمة؟ لا. بيعرف حجمه؟ لا. هكذا ينظر سائر أهل الجنة إلى أهل فردوس الأعلى وجنات عدن، لأنهم بيشوفون نقطة بيضة، بيشوفوا مسكنك في عدن والفردوس، بيشوفوا مسكنك وقصرك مثل النجم، نقطة بيضة مضواية. ليه؟ حتى لا تتحسر قلوبهم في الجنة لتفاضل ما بينهم. هنيك ما لا رأت عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله يجعلنا وإياكم من أهله. يعني ما حدا بيعرف، يعني حتى كليم الرحمن اللي كان كتير كتير كتير عنده طمع برحمة الله عز وجل، موسى لما قال له لربنا تبارك تعالى أخبرني عن أدنى منزلة في الجنة، أقل أقل أقل أقل واحد في الجنة، شو له شو بتعطي يا رب؟ قال يا موسى هو رجل آخر من يخرج من النار. يعني شو معناته يا أخواننا آخر من يخرج من النار؟ يعني مسلم أكيد مسلم، بس أكبر عاصي من المسلمين من زمن آدم إلى قيام الساعة، هذا هو أكبر عاصي، مش كافر بس عاصي، أكبر عاصي هذا. فقع السكور معه، مش سكر، انكسر السكور بالمعاصي، من بعد ما يتعذب بجهنم وثاني عذاب بجهنم بتنسيك نعيم الدنيا بما فيها، فربما يلبث في جهنم أحقاب مئات السنين أو آلاف السنين كي يتطهر من ذنوبه، فهذا بالأخير يخرج من النار. عندما يخرج من النار يا أخواننا يخرج أسود زي جهنم، جهنم سوداء سوداء قاحلة لا يضيء شررها ولا يطفأ لهيبها أعاذنا الله وإياكم منها، بس يطلع من جهنم من عذاب جهنم ينظر إلى نهر جار فقل ربي اجعلني أكون فيه. واحد كان بالنار صح له يروح يسبح بنار؟ فيقول الله عز وجل له لعلك إن أعطيت هذا طلبت شيئا آخر، قال هو ذاك نهار أنا ففوتنا ماي. فيأذن له ربنا عز وجل فينزل في نهر يسمى نهر الحيوان اللي بيعطيه الحياة الحقيقية، فيخرج من النهر ببشرته التي كان عليها بطل أسود، فبس يجلس هيك بلاقي شجرة ظليلة ظل وما ظل وعادي حلوة كتير وخضار، بقول له ربي اجعلني أجلس تحت ظلها، فيقول الله عز وجل له ألم تقل أنك لا تطلب شيئا آخر؟ قال ربي بل أجلس تحتها. ربنا بيعطي. هذا موسى عليه السلام شو عم يعمل؟ عم بيسمع أدنى إنسان بياخد منزل ومتاع وين؟ في الجنة. أحسن تناموا، قصة طويلة بدها شي ساعة ونص يعني من هون عبال ما يفوت على الجنة، يعني بدها كتير وقت. صح صحوا معي صح صحته؟ يلا قول يا رب. سجلت قول يا رب. إذن يجلس تحت ظل هذه الشجرة، يتمتع بظل الشجرة وكذا، فيشم رائحة جميلة جدا جدا جدا جدا ما حدا شم مثله، فيقول ربي شممت رائحة طيبة ما هي؟ فيقول الله عز وجل له هذه رائحة الجنة تبعد عن باب الجنة 100 عام، 100 عام للطير عبال ما يوصل لباب الجنة ريحة الجنة طالعة لبرا. فيقول ربي اجعلني أنظر إليها. إذا ريحتها هيك كيف شكلها؟ طبعا الحديث طويل، ألم تقل لا تطلب شيئا آخر؟ ربي أنظر إليها نظرة نظرة، ما بدي فوت بس اطلع، كان بالنار. لعلك أن أعطيت هذا طلبت شيئا آخر، هو ذاك. بوقف على باب الجنة ويفتح له باب الجنة فيرى من نعيم الجنة، يرى من السندس والاستبراق، يرى من حشيش الجنة، عشب الجنة. تعرف شو عشب الجنة؟ الزعفران. الزعفران من أغلى أعشاب الدنيا، لونه بجنن بسطل. الزعفران الدنيا لونه تطلع هيك دم العفريت هيك على حمار، شيء رائع قد ما منظره حلو ومغذي جدا. هذا حشيش الجنة، بتطلع هيك بملك لا يبلى، بتطلع بالولدان المخلدون. بقول لك كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرى المؤمن غلاما واحدا من الغلمان المخلدين خادم، أقل مؤمن بالجنة له 70,000 خادم، وهول بس من أجل شو؟ هيك العنطزة والعزة، وعرفت كيف؟ إنه تعمل له هيك تاع وروح وكذا، خلق لك هني ربنا عز وجل بفطرة، هني عندهم فطرة سعادتهم إنهم يخدموك، مش عم بيخدمك وبسبك، تكرم سيدي عن أبوك، قال والله لا لا يعني شباك لباك مكيف، بس تطلب منه، بس تطلب، بس تطلب منه أي طلب بتلاقيه فرحان مبسوط مكيف، هيك الله خلقه. فقال المؤمن عندما يرى خادمه، خادم واحد من شدة جماله يكاد أن يموت، لولا أن الله حرم الموت على أهل الجنة. لو في موت كنت بس تشوف الخادم من جماله بتموت. هذا الخادم، كيف سيدة الخادم تقول له روح روح تعا تعا، وهي لابسة الحل اللي إلها، اللي واحدة منهم بس إذا بتلبس 70 حلة زي ما قال النبي في الحديث الصحيح، إذا بتلبس 70 حلة يرى نور ساقيها من وراء 70 حلة، نور مش أنتريك، لا نور الجمال، بس أنت بهالمنخار تطلع فيك إيه مفكر، أعوذ بالله أعوذ بالله، يعني إذا صح لها تحكي بالصيدلة وتقول شو جابوا هذا الآن؟ ها؟ لا ما هو الإغراء أهم من هذا، أول شيء لابد من إغراء. إذن بس يا زعرانين نحكي هلا، نحن خلينا نحكي مع خلص الوقت. فينظر إلى هذا المتاع وهو عساس بس يوقف يطل طلي، يقول ربي اجعلني أدخل إليها، ألم تقل لا تطلب شيئا آخر؟ قال بس أدخل يا رب. فيقول الله عز وجل ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال له نعم ربي، أنا طالب بس فوت هيك طول طلي. ربنا بقول له بدي أعطيك ملك ملك من ملوك الدنيا، أنا بدي أعطيك قد الدنيا باللي فيها، ترضى؟ فيقول رضيت ربي، فيقول الله عز وجل له ادخل إليها، فوت وإلك ملك ملك من ملوك الدنيا. بيدخل فيخيل إليه، شوف من عظمة الله عز وجل وكرمه، فيخيل إليه أنها ملأة، بفوت بدي دعس أول دعس، بفوت على الجنة طلع يمين شمال بلاقيها مسكرة فيش محل إله، فيرجع فيقول ربي وجدتها ملأة، فيقول ادخل الجنة، فيدخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة، يقول ربي ملأة، يعود ثالثة يقول نفس المقالة فيدخل، وفي الرابعة يقول نفس المقالة فيدخل، وفي الخامسة يقول الله عز وجل له ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول رضيت ربي، فيقول الله عز وجل له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، قد الدين على قداش؟ 5 مرات. في الخامسة يصرخ المؤمن، اللي هذا من آخر ناس بتعذبوا في جهنم، أكبر عاصي من المسلمين، فيصرخ يقول ربي رضيت رضيت ربي، فيقول الله عز وجل لك ذلك، قد الدين على 5 مرات، وعشرة أمثاله، قد الدين على قداش؟ 50 مرة. فيدخل فيجد ملكا ينتظره مثل الدنيا على 50 مرة. هذا أدنى إنسان في الجنة. موسى عليه السلام عم بيسمع من الرب الكريم هذا الكلام، عم بيسمع من الله مباشرة الكلام، هذا أدنى إنسان في الجنة، والناس وين عم تضيع وقتها؟ الناس شو عم تشتغل؟ طب إذا أدنى إنسان في الجنة هكذا، أعظم إنسان في الجنة قديش؟ فلا شعوريا سيدنا موسى عليه السلام بقول له للرب تبارك تعالى ربي فأعلاهم منزلة، فيقول الله عز وجل هؤلاء الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما حدا بيعرف. هو اللي بالفردوس فوق الله يجعلنا إياكم منهم، ما حدا بيعرف. وهي هيدي غالبا ما تكون للأنبياء والشهداء الله يجعلنا إياكم منهم والصالحين والأولياء وحسن أولئك رفيقا. هذه المنازل اللي شو بدها؟ بدها جد واجتهاد. بتلاقي البعض مننا لأنه عتم بقلبه للدنيا وحش، للآخرة لقنا بكفيني كوخ بالجنة يا أخي بديش كثير. في عنا 124 ألف صحابة، 110,000 صحابة قبورهم انتشرت في الأرض من أجل الجهاد ونشر الدين. أغلب المسلمين اليوم 1.5 مليار مسلم أخذين على مذهب صحابي وخطأ. تركوا 124,000 صحابة أخذوا على مذهب صحابي واحد. مين هو؟ اللي إجا قال له للنبي عليه الصلاة والسلام علمني شيء تمسك فيه وخلص، بس بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بصلي 5 أوقات دون سنن، بصوم رمضان، بحج البيت إن استطعت، وبزكي إذا كنت أنا من أهل الزكاة، إذا فعلت ذلك أدخل الجنة؟ قال نعم. قال له ما بزيد ولا بأخر، خلاص هولوني. 1.5 مليار مسلم ماشيين على هذا المذهب. ليه؟ لأنه نور الإيمان ضعيف في القلب، مش عارفين قيمة الجنة. شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام في بدر للصحابة قبيل المعركة؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هلأ وجاهدوا في الله حق جهاده واشتباكم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وهذا الشغل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا الصحابي لما جاء له بدي هول وخلاص، كان في بداية إسلامه، من بعد ما أسلم وداء طعم الصلاة، اكتفى بالصلوات الفريضة، من بعد ما أسلم وداء طعمة الإيمان والجهد في سبيل الله والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله والإعداد في سبيل الله والتحمل المشاق من أجل الله عز وجل، ترك لضعف الإيمان. أما للدنيا شو؟ وحوش. للدنيا وحوش. زي أحد المشايخ هندي مسكين الله يرحمه كان من الصالحين رحمة الله عليه، عم يحكي لنا قصة قبل ما يموت طبعا، يعني يحكي لنا قصة أنه مرة كانوا خارجين بالدعوة ببلد الحرمين، عم ينتقلوا من مكان لمكان عندهم اجتماع ضروري على الأوتوستراد، فطلعوا مع واحد عنده تاكسي وطيارة فيهم، قالوا له نحن صراحة عنا اجتماع وتأخرنا بدنا نوصل الله يرضى عليك، فقام طار فيهم. الشيخ شافوا هيك قال والله إذا الزلمة يعني حبنا وبده يخدمنا، قال له معلش يا صديقي يا أخي احنا مستعجلين مزبوط، بس عمهلك مش مشكلة يعني مش كتير مستعجلين يعني انه عمهلك. قال له توكل الله يا شيخ، توكل على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مش شيخ هيك بتحسين ظن هيك المسلم لازم يكون حسن ظنه بخيه. قال والله هذا الزلم متوكل ويقينه ما شاء الله أكتر مننا، خلاص خليه على بركة الله، خليه يطير طالما عنده هذا اليقين لن يضيعنا الله. بس بالطريق شو قالوا له؟ قالوا له يعني يا شيخ إذا بتريد بس أول محطة وقفنا لنصلي، صار وقت الصلاة. قالوا تكرم عينكم، وقفون نزلوا توضوا وكذا جهزوا حمد يصلوا. قالوا يا أخي تفضل بسم الله بدكش تصلي؟ قالوا دعي لي الله يهدينا وبصلي. الشاهد وين؟ للدنيا وحوش، بدي يطير طيارة لحق شو نقل تاني مجيبة من تم السبع، لأنه شايفين قيمتها كبيرة، كرتونة الهدية عرفت كيف؟ عطيتها على راسه هيك مبسوط طلعت مرته ولاده، سكر الشارع هو المرافقين له كذا، هو بنفسه بالكرافات له صباطه اللميع ذا المراية طلع لك هات لي نفتح وعك مديش ايدك هلا هيدا الكنزون. ما عارف قيمتها للدنيا وحوش، للآخرة الدنيا شو بقول له؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه الآية نزلت وين؟ في الجهاد، لما صار المنافقون يتربصوا بالمؤمنين ويقولوا لهم آه شفتوا كيف رحتوا قتلتوا وكذا، شو بدكم هالشغلة؟ ربنا عز وجل قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أما للدنيا شو قالنا؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عم أهلك، إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب. عم أهلك يا واش يا واش، المقسوم مقسوم، ما أخذته اليوم إذا مقسوم بكرة حتى يأخذه بكرة، اوعى تفكر. وإذا مش مقسوم بتفتل وبتبرم وبتخطط وبترتب وبتعمل وبتساوي وبتنفق من فكرك وهمك وعرقك ومالك، خش يمشي لك تلاقي غيرك إجا أخذها على باب المستريح، دليتك تحفى 3 سنين تحت البنية، صاروا عارفينك عامل بلدية تحت البنية، وبنزين حطيت ما فتح الله عز وجل ورزق، كسرته لبيك، فرمات ريحة الفرام توصل لآخر الدنيا، 3 سنين هيدي اللي حب قلبي، بتلوموني ليه؟ لو شفتم عينيه حلوين قد إيه؟ آخر شيء واحد جاي من برا عباب المستريح، عرفت كيف؟ معه شوية مصاري أو من العائلة الفلانية أو الجل اللي له أطوال، هيدا هو. هو 3 سنين شو؟ عاملة مصروف بنزين وبلا أزرق وصيت على الفاضي، مش إلك، مش إلك، لشو هالحفا كله سوا؟ فيش بيبات خاصة هون بين هلالين، لأنه هي بتصير أمتين معه للشاب هيدي بالطعشات، وأمتين بتصير هيدي بالضبط بالمدارس والجامعات، ومع مين بتصير غالبا؟ مع أقران السن، يعني زميلته بالجامعة، زميلته بالثانوية. حسبها صح، إذا أنت عمرك 16 سنة وحبيتها، هي عمرها 16 سنة، هي بعد سنتين تنخطب، أنت بس تصير عمرك 18 سنة فيك تخطب، لسه بعد يعني ريحة لباطك مش قادر تجي، فكر فيها مزبوط. لكن شمشطة على الفاضي بس أنه حبيتك وحبيتك وكذا، وآخر شيء قال بينصدمه بتنخطب هو بعده مسكين بالمدرسة أو بالجامعة، وبروح بقول لك انه الضباب الضباب، وبرجع تاني وشو بقول لك لما اخذوها وراحوا. فاذا 17 والطعشات كلها هي اغلبها، مش كنا نسوى هيك؟ طيب يا اخوانا، اذا لما بيجي النور نكتشف قيمه الاشياء، بنعرف قيمه الدنيا، ساعتها بنتوجه للباقي للاخره. من شان هيك أسرع الطريق لمرضات الله الجهاد في سبيل الله بالمعنى الشامل والكامل، دعوة وتعليم وقول الحق والقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وللدفاع والزود عن دين الله. لازم نجهز حالنا أخواننا أن نكون جنودا في جيش محمد صلى الله عليه وسلم. مستعدين إن شاء الله؟ مرق لكم تفريحة بس مش تروحوا هلا تحفظون وتصيروا اوعى ما تقلدوني حتى ما اكون دليتكم على الشر. ردوا المؤذن وحافظوا على الهدوء صلى الله عليه وسلم.